نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يبارك فيك. في سورة الأعراف احنا تكلمنا عن قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل من بعد خروجهم من مصر. عايزين بقى لفضل الدكتور نتكلم في الأسماء والصفات من عند قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ذكر الله عز وجل من أسمائه وصفاته وأفعاله، نعم، بداية من قوله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ليلة. طبعا احنا ذكرنا في المعنى العام ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين لبني اسرائيل في اليهود اللي هم موجودين في المدينة وقتها، او اليهود الموجودين حتى وقتنا هذا وإلى قيام الساعة، نعم، أن الحقيقة ليست كما نقل عندهم، بل أن المواعدة كانت في أن موسى يصوم 30 يوما وبعدين يكمل عشر، زي ما احنا مثلا بنصوم شهر رمضان ونتبعه بست من شوال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فتم ميقات ربه 40 ليلة. فالأربعين ليلة ديت أخبر الله عز وجل عن الحقيقة، وليست 80 ليلة ولا أن موسى جلس على جبل الطور، وكان هذا الوعد على أن موسى يبقى مع قومه صائما، نعم، وبعد أن ينتهي الميقات اللي هو 40 ليلة يتوجه إلى جبل الطور في سيناء. أما نتكلم على أفعال ربنا سبحانه وتعالى، ووعدنا موسى ده فعل من أفعال الله، وعد هيبقى المواعدة وصف فعل، نعم، ووعد فعله ووصف الفعل متعلق بالمشيئة والزمن، المشيئة إنما الفعل متعلق بالمشيئة والزمن، والمواعد ليس من أسمائه الحسنى لأنه لم يثبت نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأتممناها بعشرين، أتم إتماما، هيبقى الإتمام وصف فعله وأتم فعله، والمتمم ليس برضه من أسمائه، لم يرد به نص. المتم، والله متم نوري. متمم متم نوره، المتم من أسمائه فعلا، نعم، نعم، متم نوره، هيبقى متم، نعم، يبقى لا ده اسم مقيد، نعم، اسم مقيد جيد، اللي أما يبان الدليل نتبعه ويبقى مباشر كده على الهواء يعني. صحيح. وأتممناها بعشر، أنا بقول متمم على أساس ضم الميمين، فليست في ذهن المتمم إنما المتم هي الموجودة في ذهن. فالمتم من أسمائه على اعتبار ورود النص، نعم. فتم ميقات ربه 40 ليلة. ليلة. أتم ميقات الله عز وجل على اعتبار أن الميقات هنا ميقات من موسى وميقات من رب العزة والجلال، فتم الميقات الذي وعده رب العزة والجلال، لأن لو كان الأمر متعلق بموسى هيبقى من إضافة مخلوق لخالق، غير كده الميقات دوت اللي هي الأيام، عدد الأيام، عدد الأيام، فما ينفعش تبقى صفة يعني. نعم. الرب طبعا اسم من أسماء الله الحسنى المطلقة، وهو هنا مضاف، نعم، يدل على ذات الله وعلى صفة الربوبية بالمطابق، نعم. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. من جهة الاستخلاف احنا هنا قلنا ان الاستخلاف بيبقى استخلاف عن كمال واستخلاف عن نقص، نعم في حق البشر بصفة عامة، ما يكون الاستخلاف القصد منه الابتلاء والامتحان، بيبقى استخلاف عن ايه؟ عن كمال. وان كان عن نقص الاوصاف البشرية، بحيث ان الانسان يعني من طبيعته ان ما يقدرش يشوف مكانين في وقت واحد، مكان هو غايب عنه ومكان هو حاضر حاضر فيه، فيه. فهيبقى الاستخلاف هنا لطبيعة البشر في فقرهم الذاتي. يعني هنا المعنى الآخر للاستخلاف. المعنى الآخر الاستخلاف، لأن طبعا احنا قلنا استخلاف ربنا سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام أو للذرية استخلاف عن كمال، إذا قيل منه القصد، إذا كان القصد منه الإيه؟ إذا كان القصد منه الابتلاء والامتحان. نعم. وهذا هو الواقع، أن ربنا خلق الدنيا لابتلائنا واستخلافنا، فاستخلفنا الله، فالإنسان مستخلف عن الله تبارك وتعالى، مستخلف. مستخلف عن الله، والله مستخلف، والإنسان خليفة الله على وجه الابتلاء والامتحان. نعم. هذا المعنى سليم. وخليفة عمن سبق على وجه النقص، على اعتبار ان جيل يخلق جيل. نعم. فمن هذا القبيل قوله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. في قومي. فهارون خلف موسى. نعم. وزي ما علي بن ابي طالب يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر في بعض الغزو. فهنا خلافة نيابة عن الغير لازمة لعجز المستخلف عن القيام بشؤونه، إما لغيابه أو موته. نعم. فهنا موسى غايب رايح على جبل الطور، فترك قومه، فاستخلف أخوه أخاه. نعم. استخلف هارون. نعم. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. المفسدين. نعم. يبقى هنا استخلاف جيل عن جيل، وموسى عليه السلام استخلف هارون في قومه. وهارون طبعا باتفاق الجميع هو نبي من أنبياء الله عز وجل، أرسل ردءاً لموسى يصدقه ويقويه. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا، أي بعد 40 يوم، وكلمه ربه، فالله عز وجل كلم موسى تكليما. فالتكليم وصف فعله، والمكلم ليس من أسمائه. تمام. والكلام وصف ذاته. الكلام وصف ذاتي. وصف ذاتي. والتكليم وصف فعل. نعم. فطبعا الكلام منسوب لرب العزة والجلال صراحة، وكلمه ربه. نعم. لا نسأل كيف يتكلم، لأن هذه مسألة تتعلق بباب الصفات اللي كله. نحن ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا. نعم. لكن نؤمن بأنه يتكلم كما يليق بجلاله وبصوت يسمع كما ورد في الروايات. بدليل أن موسى سمع الصوت من مين؟ من رب العزة والجلال. فهل يقول لك ربنا كلمه بلا حرف ولا صوت؟ يا عم إذا كان موسى سمعه، ربنا كلمه، وربنا كلمه وفهمه كمان، موسى فهم ربنا سبحانه وتعالى وفهم كلامه. أو كما قال المعتزلة عليهم الله ما يستحقون، إن ربنا خلق الكلام في الشجرة والشجرة هي اللي تكلمت. وهذا لا دليل عليه. وهذا لا دليل عليه. دليل على كده. ولذلك يحاولون نفي صفة الكلام عن الله، ظن منهم أنه لو كان متكلما فلا بد ان يكون له جارحه او لسان وفم زي الانسان، كانهم يتكلمون عن انسان لا يتكلمون عن الرحمن عز وجل. نعم. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يقاس على خلقه لا بقياس تمثيله ولا بقياس شموله، وانما يقاس بقياس الاولى. نعم. زي ما ربنا ذكر أو سيذكر بعد قليل في شأن العجل الذي عبدوه، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فإذا كان الكلام وصف كمال في حق المخلوق، يبقى في حق الخالق من باب أولى. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهنا النص هنا واضح على أن الذي تكلم هو رب العزة والجلال. وكان من ضمن المحاولات التي ذكرت في نفي صفة الكلام عن الله عند طائفة ضالة عندنا، اللي هي طائفة العقلانيين المعتزلة، اللي يدعون أنهم على عقل ولكن هم أسوأ الناس عقلا. نعم. اللي بيمدح فيهم الآن الليبراليون والعلمانيون وغيرهم. هؤلاء المعتزلة حاولوا تحريف كلام الله عز وجل لما قال أحدهم، أحد المعتزلة يعني، لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء: أريدك أن تقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى على أن موسى يبقى هو اللي بيتكلم وربنا هو اللي بيسمع. فصدمه بهذه الآية التي بين أيدينا، قال له: هب أني وفقتك في هذا، فماذا تصنع بقول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلين؟ يعني هنا التصريح اللي كلمه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فالكلام صفة كمال لرب العزة والجلال، وهي هنا طبعا وصف فعل متعلقة بالمشيئة والإيه والزمن، أو متعلق بالمشيئة، متعلق بالمشيئة، وكلم متعلق بالمشيئة والزمن. يبقى التكليم وصف فعل والكلام وصف ذات. نعم. وكلمه ربه، قال: رب أرني أنظر إليك. ده فعل من أفعال الدعاء، طلب أن يريه الحق سبحانه وتعالى رؤية عين بصرية لينظر إلى رب العزة والجلال. نعم. فهيبقى لو قلنا منها الاسم هيبقى المري، وليس من أسماء الله الحسنى. مش كده؟ تقريبا. نعم. قال: رب أرني أنظر إليك. أنظر إليك، هنا طلب للرؤية صراحة، أنه عايز يشوف ربنا سبحانه وتعالى. قال: لن تراني. قال لن تراني، قال الله عز وجل لموسى لن ايه تراني. طب تراني. هنا لن تراني على الابد اطلاقا؟ لا، اما بقول لك انه لن تراني هذا نفي مؤبد. لا، لو كان نفي مؤبد ما يقولش كده، يقول اني لا ارى. لان النفي المؤبد هنا اما يقولوا لن تراني ولكن انظر الى الجبل. نعم. فان استقر مكانه فسوف ايه تراني. تراني، يبقى عدم الرؤيه مرتبطه بعله، لو زالت العله حدثت الرؤيه. تاني كده، عدم الرؤيه مرتبط بعله. العله ان وجودنا في دار ابتلاء تحقق. عشان كده ما نشوفش ربنا سبحانه وتعالى. فكده ما نشوفش ربنا سبحانه وتعالى، لكن لو زالت العله نشوفه في الاخره. وابن مالك قال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد. يعني لن لا تفيد ايه؟ التأبيد. نعم. وبعدين لما تقول لي مثلا عن بعض الفواكه اللي بتتعمل في بلاستيك مثلا، يعني يعمل لك موزه بلاستيك، تفاحه بلاستيك مصنوعه من ماده لا تؤكل. مظبوط. فلما واحد يشوف مثلا فاكهه كانها حقيقه، فيجي عندك مثلا يقول لك ايه اطعمني من هذه، فانت تقول له ايه؟ هذه لا تؤكل. لا تؤكل. انما لو كانت حقيقه وبعدين تقول له اطعمني من هذه، فاقول لك لا لن تاكل منها. ليه؟ فلازم تجاوب ليه؟ ايه السبب يعني؟ يبقى هنا امكانيه الاكل منها وارده. بس لن تأكل منها، لأن هنتغدى الأول. لا، أو يكون مثلا هي غير سليمة أو مسمومة أو فيها مشكلة، أو واحد أو دي بتاع عيل صغير، إحنا من لو أكلتها هتعمل لنا مشكلة في البيت، أخد بالك إزاي؟ لأن هم هتبين سبب من الأسباب مقنع في عدم الأكل منها، لأنها أصلا فيها إمكانية الأكل وصالحة للأكل. نعم. إنما لو كانت غير صالحة أصلا للأكل مطلقا فهتقول لا تؤكل. فلو كان الله عز وجل لا يرى مطلقا، لا في دنيا ولا في آخرة، هيقول إيه؟ إني لا أرى، نعم. وهيلومه على كده مثلا، يقول له إني أعظك أن تكون من الجاهلين، زي ما قال نوح عليه السلام إن ابني رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فهنا قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني لا لأن الله لا يرى، ولكن لأن هناك سبب وعلة، أن الإنسان لا يستطيع أن يقوى على رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا، والله تبارك وتعالى حكم أن يبقى فيها لدار ابتلاء، وأن يكون غيبا بالنسبة للإنسان. نعم. لذلك كان الإيمان بالغيب هو أساس قيام دار الابتلاء. فلو أن الله يرى رأي العين في هذه الدار، دار الابتلاء، أو في هذه الحياة، ما جاز لأحد أن يقول أنا حر في إيماني، أؤمن أو أكفر، محدش هيتصرف بقى ولا في يا دكتور. اختياري. وربنا جعل الدار دار ابتلاء واختبار. نعم. فأنت هتقول مثلا دي أرض ملك إزاي وصاحبها أنت شايفه، وهتقول أنا مش مؤمن أصلا وجود الحق سبحانه وتعالى، والحق سبحانه وتعالى قدامك. نعم. لن يستطيع لا واحد هيقول لك انا اختار ايماني او اختار الايمان، وهي كلمه الايمان نفسها بقى ما عادش هتبقى موجوده، يعني هتؤمن بيه اذا كنت انت شايفه. كل هيؤمن بالله. فالكل هيؤمن، او الكل هيتعامل مع واقع، مش هيقول بقى ايمان، لان اصل كلمه ايمان ديت ايمان بغيب، ايمان لازم يكون فيها غيب. انما ده مش غيب، ده واقع. ده مش غيب، ده واقع. امر مفروض بقى. فعشان كده في الجنة نسميها دار الجزاء، انما هنا دار ابتلاء وامتحان. دار الايمان ودار الابتلاء. الذين يؤمنون بالغيب، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فاساس نعم. الايمان بالغيب قامت عليه الحياة الدنيا. نعم. وبعض الناس يقول لك لا انا اريد ان اتعامل مع الحقيقة، لا اريد ان اتعامل مع عالم غيب. شأن الملحدين والليبراليين وكثير من المفسدين الآن، اللي مدعي الثقافة يقول لك أنا أريد أتعامل مع ما أراه، أما ما غاب عن عيني فلا أصدق به ولا وجود له، ولا في حاجة اسمها آخرة، ولا الكلام اللي بيتكلموا عنه ده. فهؤلاء طبعا من أجهل الخلق. نعم. لأن النظرة العامة في رؤية الحياة وأبعادها، ما يتعلق بالخالق والمخلوق، ما يتعلق بعلاقة الإنسان بمن حوله، تفسيرتها من غير الإيمان بالغيب صعبة جدا جدا جدا وضلال. نعم. لكن دين الفطرة مبني على العمل بالأسباب المشهودة، والعمل بالأسباب، والإيمان بالأسباب الغيبية. العمل بالأسباب المشهودة والإيمان بالأسباب الغيبية. العمل بالأسباب المشهودة، تحط تاخد السبب ربنا يطلع لك النتيجة. والأسباب اللي هي الغيبية اللي هي الملائكة المدبرات. نعم. والله خالق الأسباب سواء كانت غيبية أو إيه أو مشهودة، وهو من فوق عرشه يرى ما في عالم الغيب كما يرى ما في عالم الإيه؟ الشهادة. فهو غيب وشهادة بالنسبة لنا، لا بالنسبة لله تبارك وتعالى ومتابعته لخلقه. نعم. فالإنسان لما موسى طلب الرؤية، ربنا سبحانه وتعالى بيّن له أن رؤيته في الدنيا غير ممكنة، لأنه في دار ابتلاء وامتحان، وبصر الإنسان لا يقوى على رؤية الشمس فكيف بخالقها. يعني البصر ما يقدرش يتحمل رؤية الشمس 9 دقايق ويتعمى. صحيح. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما كانت الرؤية معلقة بممكن وليس مستحيلا، إن استقر مكانه فسوف تراني. تراني. فالممكن هنا إن يستقر أو لا يستقر، أصبح في احتمالية. إنما لو علقها بأمر غير ممكن أو مستحيل، زي ما ربنا يقول لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. الخياط، فده التعليق على مستحيل. نعم. فتعليق على مستحيل يبقى الرؤية مستحيل، إنما هنا تعليق على ممكن يبقى الرؤية ممكنة. ممكنة. وربنا الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ده فعله، التجلي وصف فعله، المتجلي ليس من أسمائه. نعم. مش كده برضه ولا أنت عندك حاجة تانية؟ متجلي ليس من أسمائه. نعم. طيب، وقال لن تراني، يعني لا يصح مسألة عبد المتجلي أن يسمي نفسه عبد المتجلي. المتجلي ليس من أسمائه. تقول إيه؟ الأفعال اللي قبلها قال. قال لن تراني. أي. فهو قائل. ما قال قلناش قبل. قولا فهو قائل، فالقائل ليس من أسمائه. والقول وصف فعله. تمام. وقال فعله. فلما تجلى يبقى المتجلي المنتشر، أقول لك عبد المتجلي. فأقول لك المتجلي يصح من أسماء الله؟ لا، ما فيش دليل عليه. فيش دليل على المتجلي. واحنا قلنا طبعا الاسماء لازم تكون بالتوقيف، يعني ربنا هو اللي يسمي نفسه، مش انت اللي تالف له اسم. لان لو جاز هتبقى مشكله هنا، ان واحد يسمي ربنا على حسب مزاجه ما لاش ضابط طبعا. نعم. فلما تجلى ربه للجبل جعله جعلا، جعل جعلا، فالجعل هيبقى وصف فعله، وجعل فعله، والجاعل اسم مقيد ورد بنصه. نعم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. صاعقا. انت عندك قال لن تراني، تراني دي لونها اسود مش كده؟ طيب. جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما افاق، أفاق موسى عليه السلام من صعقته حين اندك الجبل. نعم. طيب، يبقى دلوقتي مسألة اندكاك الجبل كالحقيقة، ودك الجبل ودي العظمة، ان جبل بحجم جبل الطور كبير يغوص في الأرض، يعني مش نقرة زي ما نقرة في صخرة، نقرة في صخرة زي ما هم قالوا. يعني شوف حتى القرآن جاي يكشف الحقيقة ويبين الصورة المزيفة اللي موجودة عند اليهود. نعم. أو عند النصارى في العهد القديم. فكون هو يجي بس يقول الكلام ده هو تعمل مشكلة. إن الجبل دك. وإن كان القرآن نفسه واللي بيقرأه من المسلمين ما فيش في باله إيه اللي عندكم ولا إيه اللي أنتوا بتدوروا فيه. أنت ذكرني لما عملنا بحث الأسماء. نعم. وذكرنا في الأسماء المطلقة والمقيدة، وكان كمان اللي هي قضية إثبات إن في 21 اسم في الأسماء المشهورة ليست من أسماء الله. وأصبح الكلام مقنع جدا إن الاسم أين هو في القرآن أو فين في السنة، طالما الرسول ما عدش الأسماء ولا سردها. يعني حديث سرد الأسماء حديث مدرج وضعيف. فصارت مشاكل الواحد مش متوقعها ولا خطرت على باله، ان ناس كتير جدا وقفت منك موقف عدائي بدون ما انه فاهم ايه القصد من كده. نعم. فبيقول ان انت البحث اللي انت عملته خرب علينا شغلنا. طب انا مالي ومالك انا لا اعرفك ولا جه في بالي اللي انت عامله ولا اعرف اللي انت صنعته. شرح الاسماء او حاجه زي كده مثلا. يعني فاتبه هو عامل مثلا عشر مجلدات فين؟ في شرح الأسماء الحسنى اللي هي لم تثبت، والأسماء المشهورة يعني. فطلع إن تلتها يعني نقول 21 اسم تقريبا، نعم 21 اسم لم تثبت ولا يصح تسمية الله بها، يبقى هيلزم إن يحذف على الأقل ثلاث مجلدات منين؟ من الكتاب بتاعه. فبدأ يعاديه. واللي شرح الأسماء بان إنه شرح أسماء ليست لله عز وجل، هو متأكد إن مش أسماء خلاص، الدليل قائم عليه. فيقوم يعاديك. لا يا جماعة والله ما كان في بالي، ما كان في بالي، لو أنا أعرف إن هتتعبوا قوي كده ما كنتش عملت دراسة من أصله. فعشان كده سبحان الله أنت تشعر ساعتها بالإحساس لما نزل القرآن على قلوب صافية نعم من الصحابة والتابعين، وسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فآمنوا به وصدقوه دون إدراك منهم لما سيحدثه القرآن في قلوب اليهود اليهود والنصارى، والنصارى. لأن جيت بكتاب أفضل من اللي عندهم. لا وغير كده كمان إن هو كشف المحرف عندهم وأصبح مجرد الكلام نفسه هيدين نفسه. نعم. الاسم دليله فيه. ففين الحقيقة؟ فهنا سبحان الله حصل حسرة في قلوب اليهود والنصارى لا تتصورها. نعم. ومش قادرين يتكلموا خوفا ان لو فتحوا الموضوع الناس هتنتبه. نعم. فهيبان العور اللي عندهم واتركوهم ويدخلوا في الاسلام، فسكوتهم عشان يحافظوا على وجودهم. حتى لما في بحث الاسماء حاولوا يستغلوه ويقولوا ان دين المسلمين بيغيروا فيه زي ما هم عايزين، والاسماء كان فيها خطأ طلع فيها الاسماء عند النصارى. على طول في 99 اسم في الكتاب المقدس عندكم. السيسي اللي قال الكلام ده قال يا ريتني ما كنت دلوقتي جبت سيره الموضوع اصلا. نعم. والغريب في الامر ان هم من بعدها لم يتكلموا ببنت شفا، اتخرصوا، لان كل ما تتكلم هيبان عورهم اكتر. نعم. فعشان كده بقول لك سبحان الله جعل الله كتابه حمايه من اعتصم به نجا. وبعدين اصبح دلوقتي احنا لما اتكلمنا على قضيه الاسماء ولونا الاسماء باللون الاحمر المطلقه، نعم، والافعال وفرقنا بينها، فانت لما تيجي تبص دلوقتي اين هو اسم زي ما قلنا المتجلي؟ هل المتجلي من اسماء الله؟ ما فيش حد هيقدر يقول لك ان المتجلي من اسماء الله. وان كان عبد المتجلي دي كثيره جدا جدا كاسم يتعبد لله به. طب انتوا جبتوه منين؟ دليله ايه؟ هنا سيقف عاجز. ان عايز انا شيء لازم اشوف المتجلي باللون الاحمر في القران او في السنه. لازم يبقى اسم. لازم يبقى اسم. وهذا لم يثبت. نعم. يبقى اصبح الشخص اللي قدامك هو مش طايقك. لانه لو كان على حق لفرح بك. صحيح. لكن الحمد لله على كل حال. الحمد لله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. جعل فعله والجعل وصف فعله. وصف فعله والجعل اسم المقيد. وخر موسى ايه؟ صعقا. صعقا. طبعا في ان موسى خر صعقا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعني هذه الصعقه لربما لم يصعق موسى عليه السلام بسببها يوم القيامة، لأن ورد في الصحيح نعم في قوله تعالى وخر موسى ايه صاعقا، إن أبو سعيد الخدري قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، نعم، فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي، ضربوا على إيه؟ على وشه. على وشه. قال ادعوه، فدعوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لطمت وجهه؟ لطمت وجه اليهودي. قال: قلت يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول، هذا الرجل يعني، نعم، وهو قاعد مع اليهود: والذي اصطفى موسى على البشر. قال: قلت وعلى محمد؟ يعني اصطفى موسى على الايه؟ على البشر وعلى محمد يعني. فأخذتني غضبة، هم قالوا طبعا وعلى البشر وعلى محمد. فأخذتني غضبة فلطمته، يعني ايه؟ غار محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنبرت مين؟ اليهود على وشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني بين الأنبياء، لأن احنا كلنا إخوة ومنهجنا واحد. نعم. لا تخيروني بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق. يعني الناس كلها تصعق يوم القيامة، أي عند مجيء الحق إلى أرض المحشر. نعم. وجاء ربك والملك وإيه؟ صفا صفا صفا، للفصل بين الخلائق والحساب. فأكون أول من يفيق عليه الصلاة والسلام. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. يعني موسى ماسك في قائمة من قوائم الإيه؟ العرش. العرش. فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. فلا يصعق. فلا يصعق، لأن هو تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى ايه؟ صعقا. فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لعل يكون هذه سبب في ان موسى يعني لم يصعق. وفي روايات تانية طبعا وضحت القصة بتفاصيل أكثر، يعني نعم، ألا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى ممسك بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، استثناه الله. طيب، ربنا سبحانه وتعالى لما صعق موسى وأفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وأنا أول الإيه؟ المؤمنين. طب سيدنا موسى تاب عن إيه؟ ها؟ عن سؤاله أن يرى ربه. يعني دي حاجة ما تفوتش موسى يعني. طب يعني هو لما طلب رؤية ربنا كان طلبه ده علشان ايه يعني؟ ده الحب، ايوه، بس الحكمة العامة، ما هو ده تجاوز، مش مش مش شك. لا، اللي شك السبعين رجل اللي كانوا رايحين يتوبوا من عبادة اللي رايحين يتوبوا من العيد: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. دي اخذتهم الصاعقة. نعم. بس ده سؤال عن شك، انما موسى سؤال عن حب. بس التجاوز جاي في ايه؟ في ان الحكم العليا تقتضي عدم الرؤية. يعني موسى يقول ايه؟ اللهم اقض على اليهود والنصارى والكفار ولا تبقي على الارض الا مسلما فقط. ده تجاوز في الدعاء. ليه تجاوز في الدعاء؟ لان انت مش فاهم الحكم العليا ولا ايه؟ امال قاعد تقرا الفاتحه ليه؟ ده انت في كل الصلاه بتقول غير المغضوب عليهم ولا الايه؟ ولا الضالين. فلازم يكون المغضوب عليهم موجودين والضالين موجودين عشان تتم الحكمه. فحكمه ربنا الابتلاء، والابتلاء يبقى لا فيه ناجح وراسب. نعم. واللي راسب ممكن يتوب ويبقى ناجح. فممكن اليهودي يدخل في الاسلام، ممكن المسلم يرتد عن الاسلام. نعم. وهذه مقادير يقلبها الحق سبحانه وتعالى، كل انسان بيتحمل فيها مسؤوليه نفسه بناء على موافقه لاراده الله الشرعيه او مخالفتها. فلو ان ربنا سبحانه وتعالى اظهر نفسه لعباده لبطلت الحكمه. تاخد بالك ازاي؟ فطلب موسى كان منافي للحكمة الكونية. للحكمة اللي هي الكونية الكبيرة. مم. وإن كان طبعا كوضع موسى عليه السلام هو بشر، نعم، يعني موسى في الأصل مش ملك، هو نبي، نعم، نبي الله موسى، لكن هو بشر وكل الأنبياء بشر، والبشر يحتمل الخطأ والإيه والصواب. الصواب. فعشان كده موسى قتل نفسا بغير قصد. بغير قصد، نعم. فوكزه موسى فقضى عليه، يجعل ذلك سببا في عدم التقدم للشفاعة، زي ما نوح دعا على قومه، الدعاء ناقض الحكمة العليا فجعلها سبب فين؟ في انه لا يتقدم للشفاعة، لا يتقدم للشفاعة، وهكذا. لكن طبعا هذا لا يعد عيبا في موسى او شيء من هذا القبيل، لكن احيانا الحب يغلب على القلب، فالانسان يطلب شيئا يخالف مقتضى الحكمة الكونية الكبرى، ولكن ده دليل على شدة الحب، على شدة الحب. فمن شدة الحب سأل هذا السؤال، لكن هو موسى على طول قال إني تبت إليك. نعم، يعني ما يعني أنا كان قصدي المحبة شكت من كده. طيب سيدنا موسى لم يرى الله عز وجل. طب الصوفية ومشايخ الصوفية اللي يدعون أن هم رأوا الله، مشايخ الصوفية يقول لك احنا بنشوف ربنا ونكلمه وبتاع، ده كذبة. نعم. ليه؟ لأن هو بيستغفل اللي قدامه، هو ما شافش ربنا ولا حاجة. نعم. بس فكرة وحدة الوجود إذا سيطرت على شخص على إن ربنا ظهر في صورة الأشياء جميعاً، وإن هذه الأشياء كثرة لذات الله عز وجل المتجلية فيهم أو الطلعة فيهم، يعني خارجة في صورة حجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو غيره، فهذه كلها بيسموها أجزاء من الذات كثرة. نعم. لكن ينظر إلى الكل على إنه عجينة واحدة، فهي وحدة. نعم. فيفسر الدين كله من خلال الوحدة والإيه؟ والكثرة. والكثرة. نعم. فباعتبار إن الشخص ربنا ظهر فيه او ان هو جزء من ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، فهو شايف نفسه. فالصوفي لما يقول لك اني ارى الله على طول، فهو يقصد ان هو شايف مثلا واحد تاني قدامه، شايف اي حته في الارض، شايف اي حاجه، ممكن يقعد يركز في حاجه يقول لك انا شايف ربنا واقف قدامي اهوت وبيلف، لانه قاعد يبص المروحه مثلا، اخي وراك ازاي؟ فربنا طلع على صورة كسر. فطلع على صورة كسر. فهي القضية كلها ان اللي قدامه حاطط في ذهنه الفاظ القرآن والسنة ومصطلحات القرآن والسنة. وهو الصوفي الخبيث ده قاعد بيقلب في دماغه بوحدة الوجود او الحلول الاتحاد. يتكلم بالالفاظ الشرعية. يتكلم بالفاظ. ولكن يقصد معاني الفاظ يحملها الشخص على معاني شرعية هو لا يقصدها اصلا. يقصد معنى نرى الله في الدنيا والآخرة. ده كان أسلوب ابن عربي وابن الفارض والحلاج وهؤلاء. نعم. لكن اللي فاهم الكلام ده هو قلة، عشان واحد يفهم مراد الصوفية بهذا فهيقول لك بقى دلوقتي تفسيره للدين كله زي ما بتقول لك مثلا دين الأنبياء والمرسلين أو حال. أو حال ليه؟ لان انت ما انتش فاهم الدين الحق. طب وايه الدين الحق؟ دين وحدة الوجود. طب وازاي يكون دين الرسول عليه السلام او حال؟ نعم. ودين الانبياء والمرسلين او حال؟ يقول لك لان انت عامل فيه خالق ومخلوق وعابد ومعبود. وفي الحقيقه ما فيش عابد ولا معبود ولا خالق ولا مخلوق، في وحده وفي كسره. فيقول لك وزج بي في بحار الاحاديه وانشلني من اوحاد التوحيد واغرقني في بحر عين الوحده. دي صلاه ابن بشيش اللي قاعدين يقدسوها ملايين من الناس من المسلمين للاسف بسبب جهلهم وضلال شيوخهم. نعم. وتضليلهم للامه. فربنا سبحانه وتعالى يعني يعل على كشفهم. نعم. قال يا موسى، قال طبعا تقدم، إني اصطفيتك. اصطفى، الاصطفاء وصف فعله واصطفى فعله، والمصطفي ليس من أسمائه. نعم. على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفيتك على الناس برسالات. الاصطفاء هنا بمعنى الاجتباء والاختيار الخاص لإرسال موسى عليه السلام برسالة الإسلام. بأنه يكون رسول ونبي. نعم. وطبعا إن اصطفيتك على الناس برسالاتي. رسالتنا جمع. لاحظ إن الأنبياء اللي سبقهم ربنا لما كان يذكر فيهم الرسالة يعملها جمع. أبلغكم رسالات ربي. لاحظ إن اصطفيتك على الناس بإيه؟ برسالاتي. برسالاتي. لأن هي هتبقى أصل لناس كتير جدا جدا من الأنبياء اللي هياخدوا هذه الرسالة. من بعد موسى. من بعد موسى. يعني هناك بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. نعم. فكل نبي هينزل عليه وحي ياخد برسالة موسى مع أوامر أخرى ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هيكلفوا بها في خصوص حكمه. يعني الفرق ما بين الرسول والنبي. ان الرسول بينزل برسالة لقومه ولكل الناس. والنبي يأتي من بعده ويأخذ بالرسالة التي جاء بها الرسول. او يوحى اليه في شأن مصالح عامة. في حكم او ما شابه ذلك. بس في الاساس بيرجع لكن لما هو جاء بها الرسول. في الاساس بيرجع لرسالة موسى عليه السلام. والمقصود تعدد الأحكام الشرعية المتعلقة بجميع نواحي الحياة. نعم. بحيث تغطيها، لأن رسالة موسى بقيت إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الرسالة رسالة عيسى ما جاش رسالة. يعني ما جاش بأحكام شرعية تكليفية للبشرية، ده جاي بنفس الرسالة الإيه؟ الموسوية اللي هي حرفت وعدلها عيسى عليه السلام، رجع الأصل. ربنا علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. لأن التوراة كانت ساعتها اتغيرت مختفية وهم حرفوها. حرفوها. نعم. والأصل مفقود. ألواح. فعيسى رجعهم للأصل. فعيسى رجعهم للأصل. طب والإنجيل هنا؟ ما هو الإنجيل زيادات. الإنجيل عبارة عن أوامر أخلاقية سلوكيات اليهود شذوا عن باقي البشر في أخلاقهم، إنما مش أحكام شرعية. مش أحكام شرعية. يعني عيسى ما جاش بأحكام شرعية. يعني زي مزامير داود مثلا عبارة عن تسبيحات. تسبيحات وذكر. إنما مش أحكام على شريعة شرعية. موسى. وسليمان على شريعة موسى. كل هؤلاء الأنبياء على شريعة موسى عليه السلام. نعم. مفيش ولا واحد حاد عن شريعة موسى وعن الوصايا أو الأحكام الشرعية التكليفية اللي هي منهج العبودية، افعل كذا ولا تفعل كذا. نعم. لكن كل واحد له ما يناسبه من الأوامر التكليفية المناسبة لوضع معيشته في الزمن المعين. زي مثلا لما فسد اليهود واستعلوا على خلق الله وتكبروا في الأرض وحرفوا دين سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وحولوا المسألة إلى مسألة ملك وهيمنة وسيطرة وأرض. نعم. فجاء عيسى يقول لهم لا، يزهدهم في الدنيا ويعيدهم إلى طريقة موسى. وما جئت لأنقض الناموس، إنما جئت أكمل. أنا ناقص ولأعدل، جئت لأقوم خرافة بني إسرائيل الضال. هي دي المسألة يعني. نعم. نعم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ. كلامنا طبعا وصف إيه؟ وصف لله عز وجل. وصف لله عز وجل. الكلام وصف ذات لله عز وجل. والتكلم وصف فعل. فالله عز وجل موصوف بأنه متكلم وأنه يكلم من شاء من خلقه. نعم. لأن برضه يقول لك الكلام وصف ذات وصف فعل، فواحد مش قادر يتصورها. لا، هو الكلام وصف ذاتي والتكليم وصف فعل. طب حلو. الكلام وصف ذاتي. لأن لا يمكن يكون فيه إله من غير كلام. في مسألة الكلام احنا وضحناها بكده يعني. نعم. فخذ ما آتيتك. آتاه إتيان، هيبقى وصف فعل إتيان. والمؤتي وآتاه. والمؤتي ليس من من أسماء. أسمائه، نعم، لم يرد به نص. وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح، يبقى مين اللي كتب؟ ربنا. ربنا عز وجل. والكتابة هنا كتابة شرعية، كتابة شرعية. شاهد لتوحيد العبادة، نعم، أو التدبير الشرعي أو الإرادة الشرعية أو الكتابة الشرعية. كتبنا له في الألواح، كتب فهو إيه؟ كاتب. الكاتب اسم مقيد، ورد نصه وإن له كاتبون. نعم. فالكاتب اسم مقيد، والكتابة وصف فعله وكتب فعله. والكتابة هنا ايه؟ شرعية، لان فيه كتابة كونية. الكتابة الكونية هو اللي زي المشيئة، لا ترد. نعم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، إلا ما كتب الله لنا. فالكتابة هنا كونية. كونية. ما كتب في اللوح المحفوظ مما سيكون من أمور البشر، فهذه لابد أن تحدث، ولا يعرف عنها أحد شيء إلا بعد وقوعها. نعم. ما تعرفش قبل، تعرف بعد. بعد وقوع المكتوب يعني. وكتبنا له في الألواح اللي ربنا نزلها له من السماء. طبعا الكيفية هنا في الكتابة في الألواح كيفية غيبية، غيبية متشابه. فأنا لما أقول لك مثلا ربنا يقول وكتبنا له في الألواح، أو ما نتخيل واحد ماسك قلم جاف ولا قلم رصاص وقاعد بيكتب، أتخيل مخلوق. هو الغلط أصلا كله في أو ضلال الناس في باب الأسماء والصفات، أن ربنا لما يذكر في نفسه وصف أو في حقه وصفا، الإنسان بيتخيل إنسان. أو العقل البشري يتخيل إيه؟ إنسان. إنسان هو يكتب. فينزل الآيات اللي هي وردت في حق الرحمن وظاهرة في حق الرحمن على الإنسان، ويقول لك هو ده الظاهر. لا، ده مش ظاهر. الظاهر إن ربنا يكتب كتابة تخصه. كيف هي؟ أما أشوف هقول لك. ومفيش حد زيه. أمال كتاب تاني مش هو ده الظاهر من قوله وكتبنا له في الألواح؟ نقول وكتبنا، هو اللي بيقول وكتبنا، ربنا اللي كتب، ما بقولش وكتب فلان لفلان. انت ليه بتتخيل كتابة فلان لفلان؟ فانت تصورك انت هو الخاطئ. وقال لك ليس كمثل الشيء في كتاباته، تيجي انت تقول لا، الرحمن على العرش استوى، يبقى سليمان. يبقى الانسان. دي قضية الظاهر اللي هم اتكلموا فيها، يقول لك ظاهر النص مراد ولا غير مراد؟ وكتبنا له في الألواح، ده ظاهر النص. مين ظاهر النص؟ اللي بيكتب مين؟ ربنا ولا أنت؟ الظاهر إيه؟ أن ربنا اللي بيكتب، مش كده؟ نعم. طيب مراد؟ مراد، لأن هو اللي بيخبرنا عن نفسه، يقول لك أنا كتبت في الألواح كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فيقول لك لا، الظاهر غير مراد، ويقوم شايل الظاهر اللي جاءت به الآية وحاطط مكانها إنسان. يقول لك الظاهر غير مراد، وصرفها عن ظاهرها. قال لا يا أخي، هو أنتوا بتفهموا منين بالضبط؟ يعني أنتوا شخص طبيعي بتفهم؟ والهم يقول لك احنا اصحاب العقل، واحنا المتفتحين، واحنا المثقفين، واحنا ليبراليين، واحنا انت بتفهم منين بالضبط؟ نعم. يعني اذا كنت انت بتفهم فافهم مراد المتكلم، لان ما فيش ولا واحد جه للنبي عليه السلام وقال له ده. اليهود اللي كانوا يفضحوا الدنيا، لو كانوا هم اليهود نفسهم بيفهموا اكتر من الجماعه المعتزله والمثقفين بتوعنا، صحيح، دعاه الثقافه دول. ليه؟ لان ما حدش يهودي راح قال له انت بتعمل تشبيه. ازاي ربنا بيكتب؟ ده لو كان بيكتب يبقى شبهنا. انت واخد بالك من النقطه ديت؟ صحيح. ولا كان كفار مكه؟ يا سلام على ابو جهل. بعدين دول اساتذه. لو كان فهم اللي انتوا فهمتوه. اساتذه في اللغه يعني. لو كان ابو جهل فهم اللي هم فهموه، اخد بالك ازاي كان فضح الدنيا. لكن ابو جهل نفسه ما فهمش اللي انتوا فهمتوه. ولذلك من نفى وصف الله تبارك وتعالى الذي ذكره في حق نفسه بحجه ان الظاهر غير مراد، فهذا اجهل من ابي جهل. اجهل من ابي جهل. اي والله اجهل من ابي جهل. يعني جهول. ربنا بيتكلم عن نفسي، انت رايح تتصور لي واحد قاعد بيكتب بقلم جاف وتقول لي هو ده الظاهر؟ لا. وكتبنا له في ألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، لكل شيء فخذها بقوة. تمام، فخذها بقوة. نقف عندها ليه؟ ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. خلصنا يعني؟ جزاك الله كل خير فالدكتور. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ماشي، نعم، ربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك